بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واقتفى أثره أفضل صلاة وأزكى تسليم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء السابع من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمامة المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد ذكرنا في اللقاءات الماضية ما يتعلق بالأبواب الأولى في الكتاب، باب فضل التوحيد وبيان معناه، وباب فضل التوحيد وأهميته والدعوة إليه وما ينافي التوحيد. ولعلنا بحول الله عز وجل أن نذكر في هذا اللقاء ما يتعلق بباب الخامس، وهو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وهذا الباب، الباب الخامس، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هو آخر باب من الأبواب التي جعلها المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة لكتابه. ثم إنه بعد هذا الباب بدأ بذكر بعض الأمور التي تنافي التوحيد من لبس الحلقة وغيرها من الأمور التي تنافي التوحيد وتنقصه وتقلل من شأن التوحيد وتضعفه. قال رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. وقال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، إلى آخر الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. ذكر رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذه الأربع آيات وهذا الحديث الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله، ذكر مسألة واحدة وهي من أهم المسائل وأعظمها وأجلها في هذا الكتاب. قال: وقال وتفسيره، أي تفسير هذا الباب ما يأتي، وتفسير الترجمة، والترجمة هي الباب وما ذكره من الآيات. قال: وتفسير هذه الترجمة ما يأتي بعده من الأبواب، أي أن هذه الترجمة في ذكر بيان معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله ما يأتي بعدها من الأبواب يفسرها ويوضحها بإذن الله تعالى. قال: وفيه مسألة وهي أهم المسائل وأعظمها، وهي معنى لا إله إلا الله وبيانه وتوضيحه لها. فمنها آية الإسراء، وهي قول الله عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي أن أولئك الملائكة والصالحون الذين يدعونهم الكفار، أولئك الذين يدعون، أي يدعونهم الكفار والمشركون، أولئك الذين يدعون يبتغون، والضمير في يبتغون يعود إلى الملائكة والصالحين، أولئك الذين تدعونهم من الصالحين، أولئك الذين يدعون، أي الكفار يبتغون، أي الصالحون والملائكة يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أي أن عبادتكم لهؤلاء الكفار، أي أن عبادتكم لهؤلاء أيها الكفار، أي أن عبادتكم أيها الكفار لهؤلاء المؤمنين الصالحين لا تنفعكم ولا تضركم، لأن هؤلاء الصالحين هم محتاجون لعبادة الله عز وجل ويسألونه ويرجون رحمته ويخافون عذابه. والسؤال سؤال الغير على أضرب وعلى أنواع، منه سؤال الميت، وهذا أمر شرك ومحرم بلا ريب أن يسأل الحي الميت في شيء من أمور الدنيا أو أمور الآخرة. ومن السؤال سؤال الحي على ما يقدر عليه، وهذا أمر جائز، ولكن ترك هذا السؤال من كمال التوحيد وكمال الإيمان بالله عز وجل. فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا سقط من أحدهم السوط ينزل من دابته لأجل أن يأخذه، ولا يسأل أحداً أن يعطيه إياه وإن كان ذلك جائزاً، ولكن من باب كمال التوحيد وكمال أن لا يسأل الإنسان إلا ربه سبحانه وتعالى. ومن الأسئلة سؤال الإنسان غيره مما لا يقدر عليه إلا الله تعالى، كسؤال المغفرة وسؤال العبادة وسؤال اللجوء والإعانة من أمور لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، فهذا شرك محرم، كما قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته. وفي قوله رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، عطف شهادة أن لا إله إلا الله على التوحيد دليل على أن معنى التوحيد هو معنى لا إله إلا الله، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فالتوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله معناهما واحد ومفادهما واحد، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة دون من سواه. وذكر رحمه الله تعالى آية الإسراء التي أشرنا إليها في قوله عز وجل عن المؤمنين أولئك الذين عن الكفار وذكر المؤمنين والصالحين: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ويرجون رحمته. ثم قال: وفيه فقال في هذه الآية أولئك الذين يدعون، قال في المسألة: وقد بين تعالى عظم دعاء الصالحين وأنه من الشرك، بل جعله من الشرك الأكبر، وبين أنه من الشرك الأكبر، أي دعاء الصالحين ودعاء الملائكة ودعاء كل من لا يقدر عليه إلا الله من أمور الدنيا أو أمور الآخرة لا شك أنه من الشرك الأكبر. وقال: وفيه آية براءة، وهي قوله تعالى: واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وفيه آية براءة من أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وبيان أنهم لم يؤمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. ومعناه الذي لا شك فيه أنهم اتخذوا العباد والعلماء في طاعتهم بمعصية الله اتخذوهم أربابا. وكما ثبت عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال عدي: يا رسول الله، إنهم لم يتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أي أنهم لم يعبدوهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون عليهم الحلال فيحرمونه، ويحللون لهم الحرام فيحللونه؟ أي أن هؤلاء الأحبار والرهبان يحرمون الحلال ويحللون الحرام، ثم بعد ذلك أتباعهم يمتثلون لأمرهم ويمتثلون لقولهم. فقال عدي: بلى يا رسول الله. قال: فذلك عبادتهم، أي أن طاعة غير الله عز وجل، كما قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طاعة غير الله عز وجل في شرع الله عز وجل، واتخاذ غير الله تعالى أحدا من الناس أو من غيرهم ممن يشرع ويحرم ويحلل من تلقاء نفسه، هذا صرف لأمر من الأمور التي ليست لأحد إلا لله، صرف لذلك الأمر الذي ليس لأحد إلا لله لغير الله تعالى، وهو من الشرك. اتخذوا أحبارهم، أي أهل الكتاب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. قال: وفيه قول الخليل عليه الصلاة والسلام لأبيه وقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فبين تعالى أنه قد تبرأ من كل ما يعبدون من دون الله عز وجل، وأفرد العبادة لله تعالى. ومما يستفاد من هذه الآية أنهم أي قوم إبراهيم أنهم قد عبدوا الله تعالى ولكنهم أشركوا بعبادته، كما قال: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فأثبت عبادتهم لله ولغير الله عز وجل. وقال تعالى: لقد كان لكم في إبراهيم والذين معه أسوة حسنة، إذ قال لقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. فهذه أسوة وقدوة لنا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام أن نقتدي به ونسير على منهاجه في البراءة من أهل الشرك وموالاة أهل التوحيد في البراءة والموالاة. قال: وهي معنى التوحيد كما قال تعالى: وجعلها كلمة، أي قوله قوله لا قوله قوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، جعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني يطابق ويماثل قول الله، قول كلمة التوحيد وقول العبد لله لا إله إلا الله، فإن لا إله نفي وإلا الله إثبات. وقوله إنني براء نفي، وقوله إنني براء نفي، وقوله إلا الله إثبات، فيكون التوحيد نفي وإثبات، كما قال الله عز وجل: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال: وفيه آية البقرة في الكفار الذين قال الله عز وجل فيهم: وما هم بخارجين من النار، فإنهم اتخذوا أحبارهم وفإنهم اتخذوا أندادهم، فإنهم يحبون الأنداد كحبهم الله. فأثبت الله لهم حبا لله عز وجل، أثبت الله لهم حبا عظيما لله عز وجل، ومع ذلك فإن حبهم لله عز وجل لم ينفعهم، لأنهم اتخذوا مع الله وأندادا يحبونهم كحب الله. وفي هذه الآية معنيان وتفسيران: إما أن يكون حبهم كحب الله، أي أن الكفار اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله من حب الكفار لأندادهم، فهؤلاء يحبون الله ويحبون أندادهم، أو أنهم اتخذوا، المعنى الثاني أن يكونون اتخذوا هؤلاء الأنداد يحبونهم كحب المؤمنين لله عز وجل، اتخذوا أحبارهم وأربابهم أحبارا من دون، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، إما أن يكون الذين آمنوا أشد حبا لله من الذين اتخذوا أرباب من الذين اتخذوا أندادا يحبونهم كحب الله، أو أن يكون الذين آمنوا أشد حبا لله من حب الذين كفروا من حبهم لأندادهم من غير الله عز وجل. فيقول: فكيف الله سبحانه وتعالى أثبت لهم حبا لله وحبا لأندادهم، فكيف بمن جعل حب الند أعظم من حب الله، وكيف بمن أحب الند دون الله؟ لا شك أن حب الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا خالصا له تعالى، ويحب الإنسان غير الله عز وجل من أمور الدنيا لحبه لله عز وجل، فيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحب الله عز وجل، ويحب المرأة لا يحبه إلا لله، ويحب ما يحبه من الصلوات والطاعات لحبه لله عز وجل ولمحبته لقربه لله سبحانه وتعالى، ويحب كل ما يفعله ويكره كل ما يكرهه لمحبته لله عز وجل، فتكون تصرفاته وأفعاله وتركاته كلها لمحبة لله عز وجل، ودافعها ومحركها هو محبة الله سبحانه وتعالى. فكيف بمن أحب الندى أعظم من حب الله، وكيف بمن أحب الندى ولم يحب الله عز وجل؟ لا شك أن هؤلاء أشد ظلما وأشد طغيانا من الذين اتخذوا أندادا يحبونهم كحب الله، وساووا محبة الند بمحبة الله عز وجل. وفي الصحيح قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. فلم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الدم والمال إلا بأمرين اثنين: قول لا إله إلا الله، والبراءة والكفر بما يعبد من دون الله. فلم يجعل مجرد القول عاصما للدم والمال، ولم يجعل مجرد معرفة لا إله إلا الله والإقرار بها بالقلب دون التلفظ بها ودون العمل بها، لم يجعل ذلك محرما للدم والمال، بل لم يجعل قول لا إله إلا الله يحرم الدم والمال حتى ينضم إليه أن يكفر بما يعبد من دون الله عز وجل. فكلمة التوحيد تتضمن النفي والإثبات، وتتضمن أن يكره ما يعبد من دون الله وأن يكفر بما يعبد من دون الله، حتى يكفر بما يعبد من دون الله ويبغض كل ما يعبد من دون الله لأجل أن يحرم دمه وماله. قال: فيا له من بيان ما أعظمه، ويا لها من حجة ما أعظمها وما أبينها، ويا له من بيان ما أعظمه للمخاصم. فالله سبحانه وتعالى بيّن غاية البيان ووضح أشد التوضيح كلمة التوحيد وكلمة الإخلاص وقول لا إله إلا الله، وأنها لا تنفع لمجردها وبمجرد القول. وربما أن يكون كفار قريش الذين أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله كأبي طالب وغيره من الكفار، ربما أن يكونوا أعظم فقهاً وأعظم معرفةً لكثير ممن يقول لا إله إلا الله ولا يفقه معناها. فإن أبا طالب لم يقل لا إله إلا الله حينما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الرمق الأخير، فقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج وفي رواية أشهد لك بها عند الله. وكان عنده عبد الله بن أمية وأبا سفيان، فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا يكلمانه حتى قال آخر شيء كلمهم به هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. ربما أن يكون أبا طالب أشد فقها من بعض الناس اليوم الذين يقولون لا إله إلا الله دبر الصلوات وفي كل وقت يقولون لا إله إلا الله ولا يفقهون معناها ولا يعملون بمقتضاها، فيقولون لا إله إلا الله ويجعلون شيئا من العبادة لغير الله عز وجل، ويجعلون شيئا من الحب لغير الله سبحانه وتعالى، ويجعلون شيئا من الانقياد لغير الله تعالى، ويجعلون لبعض المخلوقين أمرا من التشريع وأمرا من الاقتداء ومن المحبة والخوف والرجاء لغير الله سبحانه وتعالى. وينبغي للعبد أن لا يسأل إلا الله سبحانه وتعالى، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس رضي الله عنه يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، وفي رواية تجده تجاهك. ثم قال له إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي رواية واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن الصبر مع النصر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقنا وإياكم تمام توحيده وحسن عبادته سبحانه وتعالى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا ممن يقول لا إله إلا الله ويعمل بمقتضاها ويستن بسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا وجنب شبابنا وفتياتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصلح نياتنا وذرياتنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نلتقي بكم بحول الله عز وجل وقوته ومشيئته الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.